ذكر ما صنع الزمان عند حلوله بأصبهان. فلما وصل إلى أصبهان وكانت من أكبر البلدان مملوة بالأفاضل محشوة بالأماثل، وبها شخص من علماء الإسلام والسادة الأعلام قد بلغ في العلم الغاية وفي العمل والاجتهاد النهاية، أفعاله مبرورة وكراماته مشهورة ومآثره مذكورة ومحاسنه على جبهة الأيام مسطورة، وهو معتقد المسلمين، وكان اسمه إمام الدين، وكان أهل أصبهان يذكرون له تيمور ويحذرون من شره أي محذور، فيقول لهم: ما دمت فيكم حيا لا يضركم كيده شيئا، فإن وافاني الأجل فكونوا من أذاه على وجل. اتفق أنه في وصول تيمور توفي الشيخ المذكور، فأصبحت أصبهان ظلمات بعضها فوق بعض بعد أن كانت نورا على نور، فتضاعفت حسرتهم وترادفت كسرتهم، فوقعوا في الحيرة وصاروا كأبي هريرة رضي الله عنه حيث يقول: للناس هم ولي في اليوم همان، فقد الجرابي وقتل الشيخ عثمان. فخرجوا إليه وصالحوه على حمل أموال، فأرسل إليهم لاستخلاصها الرجال، فوزعوها على الجهات وفرضوها على الحارات والمحلات، وتفرق فيهم المستخلصون فكانوا يعيثون فيهم ويعبثون، واستطالوا عليهم فجعلوهم كالخدم، وتوصلوا إلى أن مدوا أيديهم إلى الحرم فانتهكوا منهم أي نكاية، فرفع أهل أصبهان إلى رئيسهم الشكاية وكثرت منهم الشكية، وهم قوم لهم حمية، وقالوا: الموت على هذه الحالة خير من الحياة مع هذه الاستطالة. فقال لهم رئيسهم إذا أقبل المساء: فأنا أضرب الطبل لكن لا تحت كساء، فإذا سمعتم الطبل قد دق فالقول قد حق، فليقبض كل منكم على نزيله وليحتكم فيه بسمين رأيه وهزيله. فاتفقوا على هذا الرأي المعكوس والأمر المنكوس في الطالع المنحوس، وقصروا أيدي أنظارهم السقيمة عن قصار هذه الأمور الوخيمة. ولما تعرى العنان من ثوب نوره وأبدل الجوارق بسموره، ومضى هزيع من الليل، ضرب الرئيس الطبل فحل بالمستخلصين الويل، فقتلوهم وكانوا نحوا من 6000، فأصبحوا وقد غرسوا في دوح العصيان أغصان الخلاف، فأثمر ذلك لهم الحور بعد الكور، وبان لهم البور فأصبحوا بورا بهذا البور. ولما سل الفجر حسامه وحسر النهار لثامه، بلغ تيمور ذلك الصنع المشؤوم، فنفخ الشيطان منه في الخيشوم، فارتحل من فوره واستل عضب غضبه ونثل جعبة خوره، وتوجه إلى المدينة مزمجرا متكلبا متأسدا متنمرا، فوصل إليها وأخنى عليها وأمر بالدماء أن تسفك، وبالحرمات أن تهتك، وبالأرواح أن تسلب، وبالأموال أن تنهب، وبالعمارات أن تخرب، وبالزروع أن تحرق، وبالضروع أن تخرق، وبالأطفال أن تطرح، وبالأجساد أن تجرح، وبالأعراض أن تسلم، وبالذمم أن تسلم ولا تسلم، وأن يطوى بساط الرحمة وينشر مسح النقمة، فلا يرحم كبير لكبره ولا صغير لصغره، ولا يوقر عالم لعلمه، ولا ذو أدب لفضله وحلمه، ولا شريف لنسبه، ولا منيف لحسبه، ولا غريب لغربته، ولا قريب لقرابته وقربته، ولا مسلم لإسلامه، ولا ذمي لذمامه، ولا ضعيف لضعفه، ولا جاهل لركاكة رأيه وسخفه، وبالجملة فلا يبقى على أحد ممن هو داخل البلد. وأما أهل المدينة فعلموا أنه ليس للجدال مجال، فضلا عن ضراب وقتال، وأن قبول الأعذار محال، وأنه ليس ينجيهم من ريب المنون مال ولا بنون، ولا يقبل منهم في تلك الساعة، ولا ينفعهم عدل ولا شفاعة، فتحصنوا بحصون الاستبار، وتدرعوا دروع الاعتبار، وتلقوا سهام القضاء من حنايا المنايا بمجن تسليم المراد، واستقبلوا ضربات القدر من سيوف الحتوف بأعناق التفويض والانقياد، فأطلق في ميادين رقابهم عنان الحسام البتار، وجعل مقابرهم بطون الذئاب والضباع وحواصل الأطيار، ولا زالت عواصف الفناء تحتهم من أشجار الوجود حتى حصروا عدد القتلى، فكانوا نحو 6 مرار من أمة يونس ابن متى، فاستغاث بعض البصراء بواحد من رؤوس الأمراء وقال: التقية في البقية والرعاية في الرعية. فقال ذلك الأمير للسائل الفقير: اجمع بعض الأطفال عند بعض القلل، فلعل أن يلين منه عند رؤيتهم شيئا ما عسى ولعل. فامتثلوا لما به أمر، ووضعوا شرذمة من الأطفال منه على الممر، ثم ركب ذلك الأمير مع تيمور وأخذ به على تلك الأطفال ومر، ثم قال: انظر يا مخدوم. نظر الراحم إلى المرحوم فقال: ما هؤلاء؟ الطرحاء الأشقياء. فقال: أطفال معصومون وأمة مرحومون ومحرومون. استحر القتل بوالديهم، وحل غضب مولانا الأمير على أكابرهم وذويهم، وهم يسترحمون بعواطفك الملوكية وصغرهم، ويستشفون إليك بذلهم وضعفهم ويتمهم وفقرهم وكسرهم، وأن ترحم ذلهم وتبقي على من بقي لهم. فلم يحز جوابا ولا أبدى خطابا، ثم مال بعنان فرسه عليهم، ولم يظهر أنه بصر بهم ولا نظر إليهم، ومالت معه تلك الجنود والعساكر حتى أتى منهم على الأول والآخر، فجعلهم طعمة للسنابك ودقة تحت أقدام أولئك، ثم جمع الأموال وأوسق الأحمال، ومال راجعا إلى سمرقند بما قد نال. وكم بين هذه الأمور والقضايا من دواه وبلايا، وأخبار وحكايات، وتجهيز سرايا، وتولية وعزل، وإبراز هزل في صورة جد، وجد في صورة هزل، وبناء وهد، وصد ورد، وتعمير غامر، وتخريب عامر، وتهان وتعاز، وانحراف وتوازن، ومباحثات مع علماء، ومناظرات مع كبراء، ورفع وضعاء، ووضع شرفاء، وتمهيد قواعد، وتقريب أباعد، وتبعيد أداني، وبروز مراسيم إلى كل قاص وداني، إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصر ولا يضبط بديوان ولا دفتر. ذكر ضبطه طرف المغل والجتى، وما صدر منه في تلك الأماكن وأتى. ولما وصل إلى سمرقند، أرسل ابنه محمد سلطان ابن جهانكير مع سيف الدين الأمير إلى أقصى ما تبلغ إليه مملكته وتنفذ فيه كلمته، وهو وراء سيحون شرق أسوا، آخذ في بحور ممالك المغل والجتى والخطأ نحو من مسيرة الشهر عن ممالك ما وراء النهر، فهدوا هنالك الوهد والبقاع، وبنوا فيها جملة من القلاع، وأقصاها بلد يسمى إشبارة، فبنوا فيها حصنا حصينا معدا للنهب والغارة، وخطب من بنات الملوك ملكة أخرى، وكانت الأولى تدعى الملكة الكبرى، والأخرى الملكة الصغرى، فأجابهم ملكهم إلى ما سأل، وأناب إلى ما طلبه منهم بالإطاعة وبذل، وارتجت منه أقاليم المغل والخطأ، وذلك لما بلغهم مما فتك في كل طرف وبتك من بلاد الإسلام وسطى. وكان السفير في ذلك داداخو سيف الدين المذكور، وهو الذي استخلص أموال دمشق ونزل في دار ابن مشكور، وأمر تيمور ببناء مدينة على طرف سيحون من ذلك الجانب، وعقد إليها جسرا على متن النهر بالمراسي والمراكب، وسماها شاه رخبة، وهي في أماكن رحبة. وسبب تسمية ابنه شاه رخ بهذا الاسم، واسم هذه المدينة بهذا الوسم، أنه كان على عادته مشغولا بلعب الشطرنج مع بعض حاشيته، وقد أمر ببناء هذه المدينة على هذا الساحل، وكانت إحدى حظاياه معه وهي حامل، فرمى على خصمه شاه رخا، فذبل خصمه لذلك وارتخى، وبينما خصمه قد وقع في الأين، إذا بمبشرين جاء مخبرين، أحدهما يبشره بولد، والآخر يبشره بتمام عمارة البلد، فسماهما بهذين الاسمين، ووسمهما بهذين الوسمين. ذكر عود ذلك الأفعوان إلى ممالك فارس وخراسان، وفتكه بملوك عراق العجم، واستصفائه تلك الولايات والأمم. ثم عاد بعد تمهيد البلاد وتوطيد قواعد ممالك تركستان إلى بلاد خراسان، فاستقبله الملوك والأمراء والسلاطين والوزراء، وسارعوا إليه من كل جانب، ما بين راجل وراكب، ملبين دعوته، حاضرين سطوته، مغتنمين خدمته، وسلموه الأنجاد والأغوار، والأطواد والقفار، والقرى وسكانها، والذرى وقطانها، والقلاع العاصية، وربطوا بذيل أمره كل ناصية، ممتثلي أوامره، مجتنبي زواجره، عاقدي نطاق عبوديته بأنامل الإخلاص، تابعي رائد مرضاته على نجائب الولاء والاختصاص، فمنهم جميع من مر ذكره من المطيعين ومن كانوا في الشواهق ممتنعين منيعين، ومن جملتهم إسكندر الجلابي أحد ملوك مازندران، وأرشيوند الفارسكوهي ذلك الأسد الغضبان صاحب الجبال، الشوامخ العاصية القلال، وإبراهيم القمي صاحب النجدة والمعد لكل شدة، وأطاعه السلطان أبو إسحاق من شيرجان. فاجتمع عنده من ملوك عراق العجم 17 نفرا ما بين سلطان وابن سلطان وابن أخي سلطان، كلهم في ممالكه ملك مطاع، مثل سلطان أحمد أخي شاه شجاع وشاه يحيى ابن أخي شاه شجاع، سوى ملوك مازندران وسوى أرشيوند وإبراهيم وملوك خراسان. ولما سلك السلطان أبو إسحاق نمط أقاربه في الطاعة وعمل على ذلك الطرز، خلف ببلده شيرجان نائبا يقال له كودرز. فاتفق في بعض الأيام أنه اجتمع عند تيمور هؤلاء الملوك العظام، فكانوا عنده في خيمة له وهو بينهم وحده، فأشار واحد منهم إلى شاه يحيى وقد أمكنت الفرصة أن يقتله ويرفع عن العالم هذه الغصة، فأجابه بعض وامتنع بعض وقال لمن رضي بذلك من لم يرضى: إن لم تكفوا وعن هذا المقال تعفو أخبرته بهذه المقالة وأطلعته على هذه الحالة، فامتنعوا عن هذا الرأي المتين والفكر الرصين لاختلافهم ولا يزالون مختلفين، وكأنه طالع أحوالهم أو تفرس أقوالهم فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم. ثم مكث أياما وجلس للناس جلوسا عاما وقد لبس ثيابا حمرا، ودعا هؤلاء الملوك 17 طرا، ثم أمر فقتلوا جميعا في ساعة واحدة صبرا، ثم لما أبادهم ضبط بلادهم وجمع طريفهم وتلادهم وقتل أولادهم وأحفادهم وأقام في ممالكهم أولاده وأمراءه وأحفاده وأصباطه وأجناده. وسبب قتله هؤلاء الملوك وفتكه وتمزيقه ستر حياتهم وهتكه أن بلاد العجم كانت لا تخلو عن الملوك الأكابر، ومن ورث الملك والسلطنة كابرا عن كابر، وهي ممالك واسعة أطرافها شاسعة مدنها وافرة وقراها متكاثرة، وأوتاد أوتادها راسخة وعرائن أطوادها شامخة، ومخدرات قلاعها ناشزة، ومضمرات مكامنها ومعادنها غير بارزة، وكواسر كواسرها كاسرة، ونواشر جوارحها للظهور ناشرة، ونمور دعارها طامرة، وببور شطارها طافرة، وثعابين أبطالها في جداول الجدال ظاهرة، وتماسيح أقيارها في بحار الضراب قاهرة. فنظر تيمور بعين بصيرته في وذيلة تأمله ومرآة فكره، فرأى أنه لا يسكو له ود عارضها من شوكة عارض، ولا يصفو ورد ثغر فائضها من شارب معارض، ولا يثبت له في بنيان ممالكها أساس محكم، ولا ينبت له في بستان ممالكها غراس ينعم، وكان قصده إبقاء مبانيها وإجراء أموره على ما اقتضته التوراة الجنكيز خانية فيها، فلم يمكن عمل فلاحة لسلطنته في بسيط أرضها، وسوق أنهار أوامره في ضرائب ممالكها طولها وعرضها، إلا بقلع علاليق أنساب أكابرها وكسر قوادم أخشاب أحساب أكاسرها، فسعى في استئصال فرعهم وأصلهم، واجتهد في إهلاك حرثهم ونسلهم، وجعل لا يسمع لهم ببذرة نطفة في أرض رحم إلا قلعها، ولا يشم منهم رائحة زهرة في كم كمين إلا قطعها. وقيل إنه كان في مجلس فيه إسكندر الجلابي، وكأنه كان مجلس نشاط ومقام انشراح وانبساط، فسأل إسكندر في ذلك المحضر وقال: إن حكم القضاء بإفساد بنيتي من تراه يتعرض لأولادي وذريتي؟ فأجابه وهو في حالة الشطح وقد حلت عليه دماغه ووضع سراج العقل منها فوق السطح: أول من ينازع أولادك المشائيم أنا وأرشيوند وإبراهيم، فإن نجا من مخاليب منهم أحد فإنه لا يخلص من أنياب إبراهيم الأسد، وإن أفلت أحد منهم من ذلك البند فإنه لا مخرج له من شراك أرشيوند. وكان أرشيوند وإبراهيم غائبين، فلم يتعرض تيمور لإسكندر بضرر وشين، وأراد بالإبقاء عليه وقوعه مع صاحبيه. فلما أفاق إسكندر رليم على ما قال، فقال: لا مفر من قضاء الله ولا مجال، ولا عتب في ذلك علي، أنطقني بذلك الله الذي أنطق كل شيء. ثم إن إسكندر وإبراهيم هربا، فقبض على أرشيوند وألقاه في النازعات فصار نبا، وهتك حريم عمره إذ جرعه أول الرعد وأقراه آخر نوح وسبا. ثم إن إسكندر لم يرى له أثر ولا سمع عنه إلى يومنا هذا خبر، وكان كبير الهامة طويل القامة إذا مشى بين الناس كأنه علامة، حتى قيل إن مدى ذلك القصر المشيد كان نحو من 3.5 أذرع بالحديد. وإبراهيم القمي استمر على انكماشه ثم مات على فراشه، فكان ذلك سبب إيراده الملوك وأبنائهم المهالك. فصل. ثم إن تيمور عصى عليه كودرز في قلعة شيرجان وقال إن مخدومي شاه منصور موجود إلى الآن، وكان هذا الكلام فاشيا في الخاص والعام، فكان كودرز يتوقع ظهوره ويسجي على ذلك أعوامه وشهوره، فحاصر تيمور قلعة شيرجان فلم يلح له عليها سلطان، فوجه إليها عساكر شيراز ويزد برقوه وكرمان، وأضاف إليهم عساكر سجستان، وذلك بعد أن شملها العمران، وكان نائبها يدعى شاه أبا الفتح، فحاصروها نحو من 10 سنين، وهم ما بين الضاعنين عنها وعليها مقيمين، وهي بكر لا تفتح لطالبها بابا، وعانس لا يملك خاطبها منها خطابا، وكان تيمور ولا كرمان شخصا يدعى إيدكو من إخوان السلطان، فكان هو المشار إليه، ومن العسكر هو المعول عليه. فلما تحقق كودرز من شاه منصور وفاته، وخذله الأنصار وأعجزه الانتصار وفاته، وكان أبو الفتح يراسله كل ساعة ويتكفل له عند تيمور بالشفاعة، أذعن للصلح واستعمل لذلك أبا الفتح، ونزل متراميا عليهم وسلم الحصن إليهم، فحنق إيدكو عليه لكون عقد الصلح لم ينحل على يديه، فقتله من ساعته ولم يلتفت إلى أبي الفتح وشفاعته، فأخبر تيمور بذلك، وكان في بعض الممالك، فغضب عليه غضبا شديدا، ولكن فات التدارك. فصل. مما يحكى عن إيدكو هذا متولي كرمان أنه كان بها للسلطان أحمد أخي شاه شجاع ولدان صغيران، أحدهما يدعى سلطان مهدي والآخر سليمان خان، وكان سليمان خان في غاية الحس واللطافة، حاويا معاني الملاحة والظرافة، معبى بالكمال مربى بالدلال، ألفاظه رائقة وألحاظه راشقة، والأرواح إليه شائقة، وأرباب الألباب له عاشقة، حركاته في القلوب ساكنة، ولفتاته للخلق فاتنة كما قيل. شعر. نسيم عبير في غلالة ماء، وتمثال نور في أديم هواء. وعمره إذ ذاك 6 أعوام، ولكنه مفتتن به الخاص والعام، فعزم إيدكو على إتلافهما وإلحاقهما بأسلافهما، ولم يكتف من تلك الدرة بأنها صارت يتيمة، ولا رق لأمهما التي خربت ديارها لكونها مخدرة كريمة، ولم يكن لها مدافع ولا عنها ممانع، فطلب من الجلادين من يعتمد في ذلك عليه، فلم تطب نفس أحد أن تمتد يده بمكروه إليه، ومضى على ذلك مدة، والخلق بسبب هذه القضية في ضيق وشدة، حتى وجدوا عبدا أسود كأنه للبلاء مرصد، وكأن الشياطين له عبد، والعفاريت له جنود وحفد، وثوب ليل القهر من سدى سواده انتسج. وأصل الشجرة التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين من حبة فؤاده نبت فنتج. يسترذ عند صدى صوته خوار الثيران، ويستحسن عند خيال صورته مشاهدة الغيلان. قلت. شعر. زبانية النيران تكره وجهه، وحين تراه تستعيذ جهنم. قد نزع الله من قلبه المرحمة وجبل فؤاده على المأثمة، فأرغبوه في أن يختلهما ويقتلهما. وكانت عين سليمان خان رمدا، وقد سكن في جحر دايته وتهدى، فدخل عليه ذلك الظالم من ساعته واغتاله وهو راقد في حجر دايته، فضربه في جنبه بخنجر أنفذه من الجانب الآخر، فارتفع الضجيج والولولة، ووقع العجيج في الناس والزلزلة، وعم المأتم أمه الوالهة وأهلها، وطفق الناس يبكون عليها ولها. والظاهر أن هذه الأمور كانت باشرة تيمور وعسكر ذلك الظلوم الكفار، ما كان يخلو من مثل هذه الشرور والأشرار، ولو كان فاعله من غيرهم لكان لعلة المصاحبة والمرافقة كان يسير بسيرهم. حكاية: لما ارتحل من الشام بجنوده الغزيرة كان مع واحد منهم أسيرة قد كشفت أيدي النوائب قناع عصمتها ولطمتها، وعلى يدها بنت لها رضيع ففطمتها. فلما قربوا إلى حماه جاءت البنت تئن أنين الأواه، ولما بها من المضض المبكي تتنكد وتبكي، ومعهم جمال من بغداد منطو على الفساد، محتو على النكاد، مجبول على الغلاظة والقساوة، معمول من الفظاظة والغباوة، ممتلئ من البذاء، متضلع من الأذى. لم يخلق الله تعالى في قلبه من الرحمة شيئا فينتزع، ولم يودع لسانه لفظا من الخير فيستمع. فأخذ تلك البنت من أمها، فدار في وهمها أنه إنما أخذها ليخفف عنها من همها، وكانت راكبة على جمل، ثم انقطع ساعة عن الثقل، ثم وصل ويده خالية وقهقهته عالية، فاستكشفت أمها حالها، فقال: ما لي وما لها؟ فهو عقلها ووها، فطرحت نفسها ونحت نحوها، فأخذتها وانقلبت، وأتت بها وركبت، فتناولها منها مرة أخرى، على ألا يسومها ضر، ثم غاب عنها ورجع، وقد صنع كما صنع، فألقت نفسها ثانية، وعادت إليها ثانية، وجاءت وهي عابية، وقطوف حطوفها دانية، فركبت وأخذتها ووضعتها على كبدها التي منها فلذتها، فأخذها منها مرة ثالثة بنية في الفساد عابثة، وحلف لها يمينا حانثة إنه يحملها وينوء ولا يمسها بسوء، فحملها ساعة ثم خرج من سنة الجماعة ورمى بها في بعض البطاح، ومثل بها ما فعله اليهودي بصاحبة الأوضاح، وجاء ويده الدامغة بالإثم ملأ ومن البنت فارغة، وقد سلبها سلبها وجلب إلى أمها جلبها، فأطرحت نفسها باكية ورامت الرجعة جارية، فقال لها: لا تتعبي، كفيتك همها، فارجعي واركبي. فبكت وصاحت وأنت وناحت ووقعت في العناء، وإن كانت استراحت. والناس على دين ملوكهم سالكون طرائق سلوكهم. سبب دخوله إلى عراق العرب، وإن كان إبداؤه لا يحتاج إلى علة والسبب. ولما خلص لتيمور جميع ممالك العجم، ودانت له الملوك والأمم، وانتهت مراسمه إلى حدود عراق العرب، غضب السلطان أحمد صاحب بغداد والطرب، فجهز جيشا عرمرما، وجعل رئيسهم أميرا مقداما مقدما يدعى سنتائي، فتوجه الجيش نحو الجغتائي، فبلغ تيمور خبر الجيش وخبره، فسر بذلك قلبه وانشرح صدره، فجعل ذلك سببا لمهاوشته، وذريعة لمحاربة ملك العراق ومناوشته، وأنفذ جيشا كرارا بل بحرا زخارا، فتلاقيا بصدق نية على مدينة سلطانية، فصدق كل منهما صاحبه الضرب، وسدد لنحره ألسنة الأسنة ومهام الحرب، واستمد بحر الجغتاء من أفواج أمواجه واصطدم، فانكسر في قساطره قنيات جند سنتاء فانهزم، ووصل كلهم إلى بغداد وتشتتوا في البلاد، فألبس السلطان أحمد سنتاء المقنعة وأشهره في بغداد بعد أن ضربه وأوجعه، وكف تيمور عن عناده وقفل متوجها إلى بلاده. ذكر سكون ذلك الزعزع الثائر وهدوء ذلك البحر المائر لتطمئن منه الأطراف فيحطمها كما يريد ويدير بها الدوائر. ثم إن تيمور خرج من سمرقند إلى ضواحيها وجعل ينتقل في جوانبها ونواحيها، وبنى حواليها قصبات سماهن بأسماء كبار المدن والأمهات، وقد صفت له سمرقند وولاياتها وممالك ما وراء النهر وجهاتها وتركستان وما فيها من البلاد، ونائبها من جهته يدعى خدايداد، وخوارزم التي بها فتك وسط، وكاشغر وهي في بحر ممالك الخطأ، وبلخشان وهي ممالك على حدة عن ممالك سمرقند متباعدة، وأقاليم خراسان وغالب ممالك مازندران ورستمدار وزوالستان وطبرستان والري وغزنة وإستراباد وسلطانية وسائر تلك البلاد وجبال الغور المنيعة وعراق العجم وفارس الشامخة الرفيعة، وكل ذلك من غير منازع ولا مجادل ولا ممانع، وله في كل مملكة من هذه الممالك ولد أو ولد ولد أو نائب معتمد. نموذج مما كان يغور ذلك الظلوم الكفور من عساكره في بحور ويغوص على أمور ثم يفور بشرور، ومن جملة ذلك غوصه مما وراء النهر وخروجه من بلاد اللور. ثم إنه مع اتساع مملكته وانتشار هيبته وصولته وشيوع أراجيفه في الأقطار وبلوغ تخاوفه الأقاليم والأمصار وثقل أثقاله وعدم اختفاء توجهه إلى جهة وانتقاله، كان يجري في جسد العالم مجرى الشيطان من بني آدم ويدب في البلاد دبيب السم في الأجساد. قلت شعر يصوب يمنة ويصيب يسرى وينوي جبهة والقصد نثرى، بين يكون له في المشارق بيارق فيالق إذ لمع له في الغرب بوارق بوائق، وبينما نغمات طبوله وضربات أعواده تقرع في حصار العراق وأصفهان وشيراز، وإذا برنات أوتاره وبوقات أبواقه تسمع في مخالف الروم ومقام الرهاوي وركب الحجاز. فمن ذلك أنه مكث في سمرقند مشغولا بإنشاء البساتين وعمارة القصور، وقد أمنت منه البلاد واطمأنت الثغور، فلما انتهت أموره وبلغ الكمال قصوره أمر بجمع جنده إلى سمرقنده، ثم أمرهم أن يصنعوا لهم قلانس ابتدعها وعلى صورة من التركيب والتضريب اخترعها، فيلبسونها ويسيرون وما بين إلى أين يصيرون، ليكون ذلك لهم شعارا، وقد كان أرصد له في كل جهة من ممالكه جشارا. ثم رحل عن سمرقند وأشاع أنه قاصد خجند وبلاد الترك وجند، ثم إنه اندمس في دردور عسكره وانقمس كأنه في لجة بحر انغمس، ولم يشعر أحد أين عطف ولا أن قصد المختطف، ولا زال في تأويب وأساد وجوب بلاد بعد بلاد، يجري جري الراكب ويسير سير الكواكب ويطرح كل ما وقف من نجائب الجنائب، حتى نبغ من بلاد اللور ولم يكن لأحد به شعور، وهي بلاد عامرة خيراتها متكاثرة وفواكهها وافرة، اسم قلعتها بروجرد وحاكمها عز الدين العباسي، وقلعتها وإن كانت في الحضيض لكن كانت تسامي بمناعتها حصون الجبال الرواسي، وهي مجاورة همذان ومناظرة عراق العرب كأذربيجان، فأحاط بالقلعة وما حواليها وحاصر ملكها المتولي عليها، ولما كان صاحبها بلا عدد ولا عدد ولا أهبة ولا مدد، وكان في صورة المتوكل المحتسب، وأتاه البلاء من حيث لا يحتسب، لم يسعه إلا طلب الأمان والانقياد له والإذعان، فنزل إليه وسلمه قياده فقبض عليه وضبط بلاده، ثم أرسله إلى سمرقند وحبسه وضيق عليه نفسه ونفسه، ثم بعد ذلك بمدة حلفه ورفع عنه ما نابه وصالحه على جمل من الخيل والبغال ورده إلى بلاده واستنابه. ولما استخلص ذلك الكفور ولايات تلك الكفور واصل السير إلى همذان في أقرب زمان، فوصل إليها وأهلها غافلون، فجاءها البأس بياتا أو وهم قائلون، فخرج إليه منها رجل شريف يقال له مجتبى، وكان عند الملوك مصطفى ولديهم مرتضى، فشفع فيهم فشفعه على أن يبذلوا مال الأمان ويشتروا بأموالهم ما من عليهم به من الأرواح والأبدان، فامتثلوا أمره وفعلوا ووزعوا ذلك فجمعوه وإلى خزائنه نقلوا، فدعته نفسه الجانية أن طرح عليهم المال مرة ثانية، فخرج إليه ذلك الرجل الجليل ووقف في مقام الشفاعة مقام البائس الذليل، فقبل شفاعته ووهبه جماعته، ثم إنه سدك بمكانه وجثم حتى تلاحق به عسكره والتأم. ابتداء تخريب ذلك الحزب أذربيجان وممالك عراق العرب. ولما بلغ السلطان أحمد بن الشيخ أويس ما فعله بغنم رعايا جيرانه اللور وهمذان ذلك الأويس، علم أنه لابد له من قصد مملكته ودياره، لأنه هو باداه بالشر وطرح على شراره طائر شراره، وأن عسكره وإن كان كالسيل الهامر فإنه لا مقاومة له ببحره وتياره، وأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر عيسى، ولا مقابلة لسحرة فرعون مع عصا موسى. قلت شعر السيل يقلع ما يلقاه من شجر بين الجبال ومنه الصخر ينفطر، حتى يوافي عباب البحر تنظره قد اضمحل فلا يبقى له أثر، فاستعد للبلاء قبل نزوله وتأهب له قبل حلوله، فتشمر للهزيمة وعلم أن إيابه سالما نصف الغنيمة، واقتصر من بسيط فقه المقاتلة والمقابلة على الوجيز، وصمم على الخروج من ممالك بغداد والعراق وتبريز، وقال لنفسه النجاء النجاء، وجهز ما يخاف عليه صحبة ابنه السلطان طاهر إلى قلعة النجاء، وأرسل إلى تيمور الأشعار والهجاء، فمن ذلك ما ترجمته وهو شعر: إلى إن كانت يدي في الحرب شلة فرجلي في الهزيمة غير عرجة. ثم قصد البلاد الشامية، وذلك في سنة 95 و700، في حياة الملك الظاهر أبي سعيد برقوق رحمه الله تعالى، فوصل تيمور إلى تبريز ونهب بها الذليل والعزيز، ووجه إلى قلعة النجاء العساكر لأنها كانت معقل السلطان أحمد وبها ولده وزوجته والذخائر، وتوجه هو إلى بغداد ونهبها ولم يخربها، ولكنه سلبها سلبها، وكان الوالي بالنجاء رجلا شديد البأس يدعى ألتون، عند السلطان أحمد مأمون وله إليه ركون، ومعه جماعة من أهل النجدة وأولي البأس والشدة نحو من 300 رجل في العدة، فكان ينزل بهم ألتون إذا أخذ الليل في السكون، ويشن الغارة على تلك العساكر والمكان المسكون، فوهن أمر العسكر فأبلغوا تيمور هذا الخبر، فأمدهم بنحو 40,000 مقاتل مشهور مع 4 أمراء كبيرهم يدعى قبلغ تيمور، فوصلوا إلى القلعة ولم يكن إذ ذاك ألتون فيها، وكان قد خرج الناس للغارة على من في ضواحيها، فبين هو راجع إذا بالنقع ساطع، فلما اطلع طلع الخبر قال: أين المفر؟ فقيل: كلا لا وزر، فعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فثبت جأشه وحاشيته وتوكل عليه، وقال: إن الرؤوس في مثل هذا المقام إنما يكونون تحت الأعلام، فأحطموا نحو قلب هؤلاء اللئام، فإما أن تبلغوا المرام أو تموتوا على ظهر الخيل وأنتم كرام، إذ لا ينجيكم من هذا الكرب سوى الطعن الصادق والضرب. قلت: شعر. كريما مت وإلا مت لئيما، فما والله بعد الموت موت. فتعاضدوا بهمة صادقة وعزيمة على حصول الخلاص من الله تعالى واثقة، وقد أحاطوا بهم إحاطة الشبكة بالسمكة، وصاروا وفي وسطهم كالمغزل في الفلكة، وقصدوا الراية وحامليها ومن يليها وذويها، فساعدهم ساعد سعد اللحياني بنصرته، وحل عنهم القبض الداخل أنكيس عقلته، فأسالوا على رايتهم ذات البياض من الدماء حمرة، وفتحت لجماعتهم طريقا إلى عتبة النصرة، فلاح لهم فلاح ونجح لهم نجاح، فنجوا من الشرور وحصل لهم السرور بعد أن قتلوا من العسكر أميرين أحدهما قبل غتيمور. ولما وصل هذا الخبر إليه اسودت الدنيا في عينيه، بل انقلب الكون والمكان عليه، ثم نهض إليها بنفسه وربض عليها بحرسه وأحاط بجوانبها وألقم الحرس أفواه مضاربها. صفعة قلعة النجاء. وهذه القلعة أمنع من العقاب وأرفع من السحاب، يناجي السماك سماكها ويباهي الأفلاك استمساكها، كأن الشمس في شرفها ترس من الإبريز على بيض شرفها، وكأن الثريا في انتصابها قنديل معلق على بابها، لا يحوم طائر الوهم عليها فأن يصل طائش السهم إليها، ولا يتعلق بخدم خدمتها خلخال خيال وافتكار، فضلا عن أن يحلق على معصم عصمتها من عساكر الأساورة سوار. وكان ألتون قد تربى في ترائب تربتها، وأهل مكة أخبروا بشعابها، فصار كما سجى الليل الساحم وأرصد لسراق الشياطين عيونهم الرواجم، هبط من تلك القلال وسرى سري طيف الخيال، ودب دبيب الشحم في اللحم، ماء في العود والنار في الفحم، من درب لم تتوهمه الظنون، بعون من لا تراه العيون، بحيث لا يشعر به الحرس ولا يبصره العسس، ولا زال يتلو عليهم آيات الإغفاء وينفث بطلسماته الاستخفاء، ويتقرب ويترقب حتى يلوح له في الحي مضرب، فيقتل ويسلب وينهب ويهرب، فيكر سالما ويفر غانما، فلم يزل ذلك دأبهم ودأبه حتى أعجز تيمور وأصحابه، فلم ير تيمور أوفق من الارتحال لضيق المجال وعسر المنال، فارتحل عنها بعد أن رتب عليها للحصار اليزك، واستمر الحصار مدة طويلة، والقضاء يقول له اصبر فإنها لن تعجزك، وقيل إنها مكثت في الحصار 12 سنة، وسبب أخذه لها أن ألطون المذكور كان له أخ بالفسق مشهور، فحصل بينه وبين أم السلطان طاهر خيانة أوجبت عليها ما يجب على العاهر، فاطلع على ذلك طاهر ابن السلطان أحمد، فقبض عليهما وقتلهما سالكا في ذلك الرأي الأحمد، وكان إذ ذاك ألطون عن القلعة غائبا، قد خرج منها وقصد للغارة جانبا، فلما رجع ألطون أغلقوا باب القلعة عليه ورموا بأخيه من فوق السور إليه، وأخبروه خبره وعجره وبجره، فقال جزاكم الله أحسن الجزاء، وجعل حظكم من الخيرات أوفر الأجزاء، لو كنت عالما فعله أو حاضرا قتله لعملته بما هو أهله، وفعلت به ما يجب فعله، ويحل به من الزمان دواهيه، ولرأيتكم العبر فيه، وأشهرته في خلق الله تعالى وبريته، وناديت عليه هذا جزاء من يخون ولي نعمته، ثم طلب الدخول فاقطعوه عن الوصول، فقال أما أخي فإنه جنى فذاق ثمرة ما جناه، وأما أنا فقلبي على الوفاء بعهدكم من الأزل وإلى حين الوفاة، ولم أزل موالي وليكم ومعادي عدوكم، فإن طردتموني فإلى أين أذهب، وإن رددتم رغبتي فيكم ففي من أرغب، فقالوا ربما أدركتك الحمية ولحقتك العصبية، فتذكرت أخاك وتفكرت شدتك بعد رخاك، فنقمت وانتقمت وعوججت بعدما استقمت، وتكدر منك ما صفى، وناهيك قصة الأخوين مع ذات الصفى، وقلت شعر، ويمكن وصل الحبل بعد انقطاعه، ولكنه يبقى به عقدة الربط، فأنشأ لهم أيمانا واثقة إن كلماته وعهوده صادقة، فقالوا له لا تطل فما حييت، ما لك عندنا مقيل ولا مبيت، فارجع من حيث جئت، وهذا آخر العهد منك، غضبت أم رضيت، فأخذ يذم دهره ويعض يده ندامة وحسرة على أنه أنفذ عمره في طاعة من لم يعرف قدره، ثم دنا فتدلى وعبس وتولى، وسيب فرسه وماله وفرق خيله ورجاله، ولما لم يكن له ملجأ سوى قلعة النجا وقد خرجت من يده وألقت النار في كبده، ضرب أخماسا بأسداس في من يقصده من الناس، ثم أورى برأيه الزند أن يقصد مدينة مرند، وكانت تحت حكم تيمور وفيها أوامره تمور، فسالمها وقصد حاكمها لابسا لبدا وتاركا مالا وولدا، ولما اتصل بحاكمها الخبر أحاط به الجبن والخور، فاضطرب واقشعر واضطرم واعتكر، وأخذ الحذر ورام المفر، فقيل إنه وحده من غير رجال وعدة، فرجع عقله إليه، ودخل ألطون عليه فأخذ في التفتيش عن أموره، ثم قطع رأسه وأرسله إلى تيموره، فتحرق لذلك وانتكى وتأسف عليه وبكى، وأرسل إلى قاتله فعزله ثم صادره وقتله، ثم إن السلطان طاهرا لما أحدث هذا الحدث وتنجس بهذه الخبائث والخبث لم يمكنه الإقامة فأذن بالرحيل، وأما بجماعته قبلة التحويل، إذ نشر عنه مخدرات القلعة فعجز عن إحصان تحصينها، وعنن في افتضاض أبكارها وعونها، وقل جيشه وانفل، فسل متاعه منها وانسل، فذل لتيمور صعابها، وفتح له من غير معالجة بابها، فولى فيها من يثق به من الأعوان، ووصى به لعلة المجاورة الشيخ إبراهيم حاكم شروان، ثم ثنى عنان الفساد إلى صوب بغداد، فهرب السلطان أحمد كما ذكر إلى الشام في فئة، وذلك في شوال 95 و700، فوصل إليها 11 يوم السبت، فكبتها ومن حواليها أي كبت، ثم صدر هو وقبيلته عن ولاية بغداد قاصدين ديار بكر وأرزنجان. ذكر أخبار صاحب بغداد وأسماء آبائه والأجداد وكيفية دخوله إلى هذه البلاد، وهو السلطان مغيث الدين أحمد ابن الشيخ ويس ابن الشيخ حسن ابن حسين ابن أقبغاب إيد كان، صاحب بغداد وأذربيجان وما أضيف إلى ذلك من ولايات وممالك، وإذ كان جده الأعلى ابن الخان الكبير النجيد شرف الدين سبط الخان أرجون ابن أبي سعيد، كان والده الشيخ أويس من أهل الديانة والكيس، ملكا عادلا وإماما شجاعا فاضلا، مؤيدا منصورا، صارما مشكورا، قليل الشر كثير البر، صورته كسيرته حسنة، وكانت دولته 19 سنة، وكان محبا للفقراء، معتقدا للعلماء والكبراء، وكان قد أبصر في منامه لوقت موافاة حمامه، فاستعد لحلول فوته ورصد نزول موته، وخلع من الملك يده وولاه حسينا ولده، وهو أكبر بنيه والأفضل من أهله وذويه، ونبذ دانيه ودنياه وأقبل على طاعة مولاه، واستعطفه إلى الرضا والعفو عما مضى، ولازم صلاته وصيامه وزكاته وقيامه، ولا زال يصلي ويصوم حتى أدركه ذلك الوقت المعلوم، فأظهر سره المصون وتلا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فدرج على هذه الطريقة الحسنة وقد جاوز نيفا 30 سنة، ومن مغرب تبريز أفلا قره، وفي سنة 76 و700 وصل إلى الشام خبره، واستقر ولده جلال الدين حسين مكانه، وأفاض على رعيته فضله وإحسانه، وكان كريم الشمائل جسيم الفضائل وافر الشهامة ظاهر الكرامة، أراد أن يمشي على سنن والده ويحيي ما دثر من رسوم آثاره ومعاهده، فخذلته الأقدار وخالطت صفو مساعيه الأكدار، وفي سنة 83 و700 وصل من قصاده إلى الشام فئة، وهم القاضي زين الدين علي بن جلال الدين عبد الله بن نجم الدين سليمان العبايقي الشافعي، قاضي بغداد وتبريز، والصاحب شرف الدين ابن الحاج عز الدين الحسين الواسطي، وزير السلطان وغيرهما، ثم في جماد الآخر من هذه السنة وثب السلطان أحمد على أخيه المشار إليه فقتله، وقام لينصر الملك والدين مكانه فخذله، فملأ جفن حياته من الفناء سنة، وعمره إذ ذاك 29 سنة، ولما استولى السلطان على ممالك العراق مد يد تعديه وضم جناح الشفقة والإرفاق، وشرع يظلم نفسه ورعيته ويذهب في الجور والفساد يومه وليلته، ثم بالغ في الفسق والفجور، فتجاهر بالمعاصي وتظاهر بالشرور، واتخذ سفك الدماء إلى سلب الإقراض وثلم الأعراض سلما، فقيل إن أهل بغداد دمجوه، واستغاثوا بتيمور فأغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فلم يشعر إلا والتتار قد دهمته، وعساكر الجغتائي خيلا ورجلا حطمته، وذلك يوم السبت المذكور من الشهر المشهور، فاقتحموا بخيلهم رجله وقصدوا الأسوار، ولم يمنعهم ذلك البحر البتار، ورماهم أهل البلاد بالسهام، وعلم أحمد أنه لا ينجيه إلا الانهزام، فخرج في من يثق به قاصدا الشام، فتبعه من الجغتاي طائفة لئام، فجعل يكر عليهم ويرد عنهم ويفر منهم فيطمعهم، وحصل بينهم قتال شديد، وقتل من الطائفتين عدد عديد، حتى وصل إلى الحلة، فعبر من جسرها نهر دجلة، ثم قطع الجسر ونجا من ورطة الأسر، واستمرت التتار في عقبه تكاد أنوفها تدخل في ذنبه، فوصلوا إلى الجسر ووجدوه مقطوعا، فتراموا في الماء وخرجوا من الجانب الآخر، ولم يزالوا تابعا ومتبوعا، ففاتهم ووصل إلى مشهد الإمام، وبينه وبين بغداد 3 أيام. الذكر ما افتعله من الخديعة والمكر في بلاد أرزنجان وديار بكر، فوصل إلى ديار بكر واستخلصها، ومن أيدي ولاتها خلصها، فعصت عليه قلعة تكريت، فسلط عليها من عساكره كل عفريت، وذلك يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة، وقد ارتجت منه البلاد أشد رجة، فحاصرها وأخذها في صفر بالأمان، ونزل إليها متوليها حسن ابن بولتمر متدرع الأكفان، وفي حضنه وطئ عاتقه أطفاله، وقد ودعه أهله وماله، وأسلمته خيله ورجاله، وذلك بعد أن عاهده ألا يريق دمه، فأرسله إلى حائط فقضه عليه وردمه، وقتل من بها من رجال، وسب النساء وأسر الأطفال، وجعل يعيث ويستأصل ويقطع في الفساد ويوصل، حتى أناخ يوم الجمعة 11 صفر، سنة 96 إلى الموصل فأخربها وكسرها، ثم أتى رأس عين ونهبها وأسرها، ثم إلى الرها تحول ودخلها يوم الأحد 10 ربيع الأول، فزاد عبثا وفسادا، وجار فيما عاند ثمودا وعادا، وخرج من تلك البلد 22 يوم الأحد، ثم اختار من نسور قومه طائفة على ورد الدماء حائمة وعلى قتل المسلمين عاكفة، فأخذهم واندغر، وفي ممالك ديار بكر انغمر، ولم يزالوا بها عابثين، ولأذاها قاصدين، وعليها ظالمين، وفيها ماردين، فقصدها بتلك العفاريت المصاليت، وواصل السير إليها، فوصل في 5 أيام من تكريت، ومسافة ما بينهما للمجد 12 يوما إن لم تزد، وكان سلطانها الملك الطاهر تحقق أنه لا يضر من التجأ إليه، وقدم في ثوب الطاعة عليه، فأوسعه إلا التشبث بذيل ذممه والانتظام في سلك خدمه. ذكر ما جرى لسلطان ماردين عيسى الملك الطاهر من المحنة والبلاء مع ذلك الغادر الماكر، لكنه خاف غائلته فجمع حاشيته وصاغيته وقال إني ذاهب إلى هذا الرجل ومظهر له الانقياد، فإن ردني حسب ما أريد فهو المراد، وإن طالبني بالقلعة فكونوا أنتم على التأبي والمنع، وإياكم أن تسلموها إليه أو تعتمدوا في الكلام عليه، وإن دار الأمر بين تسليم القلعة وبين إتلافي فاحتفظوا بالقلعة واجعلوا إتلافي في تلافي، فإنكم إن تسلموها إليه خرجتم من باطنكم وظاهركم، وأتى بالهلاك على أولكم وآخركم، وخسرتم شعاركم ودثاركم، وغبنتم أنفسكم ودياركم، وإن كان كذلك فأنا أجعل نفسي فداكم، وأكفيكم بروحي ما دهاكم، ووعد الشر أهون من بعض، وها أنا أجس لكم النبض. ثم قصد ذلك الكالح المفسد الطالح بعدما استخلف ابن أخيه الملك الصالح شهاب الدين أحمد ابن الملك السعيد إسكندر ابن الملك الصالح الشهيد، ونزل يوم الأربعاء 15 شهر ربيع الأول سنة 96 و700، واجتمع به في سلخة بمكان يسمى الهلالية، فقابله بشنعة وقبض عليه بسرعة وطلب منه تسليم القلعة، فقال القلعة عند أربابها وبيد أصحابها، وأنا ما أملك إلا نفسي فقدمتها إليك وقدمت بها عليك، فلا تحملني فوق طاقتي ولا تكلفني غير استطاعتي، فأتى به القلعة وطلبها منهم فأبوا، فقدمه إليهم ليضرب عنقه أو يسلموه فنأوا، فطلب منه في مقابلة الأمان من الدراهم الفضة 100 تومان، كل تومان 60 ألفا خارجا عما يتقرب به إليه زلفا، ثم إنه شد وثاقه وسد عليه ليذهب عنه ما به من قوة كل باب وطاقة، وشمر للفساد ذيله، جعل يريح رجله ويسمن خيله، ويتفوق كاسات فساده، ويعربد على عباد الله وبلاده، واستمر على ذلك لا يعيا ولا يفيق، ويتردد ما بين الفردوس إلى رسمل ونصيبين والموصل العتيق، ثم أمر عساكره في جماد الآخرة أن يمردوا قاصدين ويقصدوا ماردين، فسابقوا الطير ولاحقوا السير، وجاوزوا بالنهار الأنهار وبالليل السيل، فقطعوا فقار القفار قطع الهندي، وعملوا في تلك الجبال والقلال بما قاله الكندي، وهو سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فوصلوا إليها على غفلة واحتووا عليها من غير مهلة، وذلك يوم الثلاثاء 12، وقد سل الصبح حسام فجره وطار غراب الدجى عن وكره، فصار وأسوار معصم تلك الأسوار وأحلوا الدمار هاتيك الديار، فعموها رجفا وساموها خسفا وهدوها زحفا ودكوها وجفا، وتعلقوا بأهداب أرجائها وتسلقوا بالسلالم من أرضها إلى سمائها، وكان متسلقهم على الأسوار من القبلة رابية اليهود، ومن الغرب التلول، ومن الشرق المنشار، فأخذوا المدينة عنوة وقهرا وملؤوها فسقا وكفرا، وترفع أهل المدينة إلى القلعة ولم يكن لأحد سواهم علو المنزلة والرفعة، وكهدوا ملتجين إلى قوادها وخوافيها، وذب عنهم من القلعة بالسهام والمكاحل من كان فيها، فقتلوا من ظفروا به ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا، ولم يرتضوا بما فيها نهبا ومن فيها أسيرا. فجالذ بعض الناس وأظهر لهم بعض الجلادة، وأراد بتثبته لهم أن يضم الجهاد إلى الشهادة، ولا زالت آيات القتال عليهم تتلى حتى امتلأت المدينة من الجرحى والقتلى، واستمر ذلك من قبل طلوع الشمس إلى أن صار اليوم أمس، وحين التقى على وجنتي الكون عارضا الليل، واستوفى أولئك المطففون من ظلمهم وتعديهم الميزان والكيل، وبادر نون الظلام يونس الشمس بالالتقام طرأ على تلك الحركات السكون، فتراجعوا ونزل العسكر مقابل عربون، وقد قتل من العسكرين ما سبق العدد، وأكثرهم كان من أهل البلد، فباتوا يعدون السلاح ويثقفونه وينتظرون الصباح ويستبطئونه إلى أن شق الليل مكتوم جيبه، وأظهر الظلام مكنون غيبه، وأمر الكون وجه النهار أن يضرب على جنبي الآفاق أطراف شيبه. بكروا بكور الغراب وبدروا إلى الحراب والخراب، وعصروا أهل المدينة وحصروها أشد حصر، وهدموها وأسوارها من الظهر، فمحوا آثارها بعد العصر، ثم باءوا بالآثام، وقد انتشر كظلمهم الظلام. إيضاح ما أخفاه من الحيلة وصلو زند تلك الأفكار الوبيلة. ولما آب ليله بالخيبة ولم يمكنه تحصيل القلعة بالهيبة، شحذ فكرا وحدد مكرا وتاب عن المقابحة وثاب إلى المصالحة، فرد ذلك الخسيس في نهار ذلك الخميس، وأرسل إليهم يقول: ضمن كتاب مع الرسول نعلم أهل قلعة ماردين والضعفاء والعجزة المساكين أننا قد عفونا عنهم وأعطيناهم الأمانة على نفوسهم ودمائهم، فليأمنوا وليضاعفوا لنا الأدعية، وهذه الرسالة نقلتها كما وجدتها. فما استتب كيده ولا أنجح قصده، لأن رصدها كانوا غير راقدين، وشياطين حرسها كانوا كهي ماردين. فارتحل ذلك البلية بكرة السبت إلى البشيرية، وأرسل إلى آمد الجنوب مع أمير يدعى سلطان محمود، فتوجه بجيش طام وحاصرها 5 أيام، وأرسل يستمده عليها، فتوجه بنفسه إليها، وأحلها الهوان، فطلبوا الأمان، فأمن البواب، ففتح له الباب، فدخل من باب التل، ووضع السيف في الكل، فأباد الجميع، العاصي منهم والمطيع، وأسروا الصغار، وهتكوا أستار الحرم وحرم الأستار، وأذاقوا الناس لباس الباس، والتجى بعض الناس إلى الجامع، فقتلوا منهم نحو 2000 ساجد وراكع، ثم حرقوا الجامع ورحلوا وتركوها بلاقع، فهداه إبليس إلى أخذ قلعة أرجيس، ثم بادر بالتحريك وحط على قلعة أونيك، وفيها مضر ابن قرى محمد أمير التركمان، فحاصروها وأخذوها بالأمان، وذلك في سنة 96 و700 بعد عيد رمضان، ثم قتل كل من كان بها من الجند، وصير مضر إلى سمرقند. فصل. ثم استصحب الملك الطاهر بسوء نية ورحل 7 ذي القعدة سنة 76 و700، وحبسه في مدينة سلطانية، وحبس عنده من أمرائه الأمير ركن الدين وعز الدين السليماني وأستنبوغة وضياء الدين، وضيق عليه بأن يقطع عن أهله خبره بحيث لا يدري أحد عجره وبجره. ولما أثخنه شد الوثاق قصد التوجه إلى دشتي قفجاق، فأجرى نحوها ما أقام على الفتنة على قدم وساق، ومكث الملك الطاهر سنة لا يدري أحد خبره في يقظة ولا سنة. ثم وفدت الملكة الكبرى إلى سلطانية وخففت عنه ما به من ضيق وبلية، وفسحت له في مراسلة جماعته، وحرضته على طلب الدخول في رضا تيمور وطاعته، زاعمة أنها ناصحة له وطالبة مصلحته، وكان ذلك من مكائد تيمور وبإشارته. ثم رجع تيمور من الدشت في شعبان سنة 98، مكث بسلطانية 13 يوما، ثم توجه إلى همذان ومكث بها إلى 13 شهر رمضان، ثم استدعى من سلطانية الملك الطاهر بإكرام تام وانشراح صدر وخاطر، ففكوا قيوده وقيود متعلقيه وعظموه غاية التعظيم مع ذويه، وتوجه إليه يوم الخميس 15، ودخل عليه يوم السبت 17، فتلقاه بالاحترام واعتنقه، وأذهب عنه دهشه وقلعه، وقبله في وجهه مرارا، واعتذر إليه مما فعله معه جهارا، وقال له: إنك لله ولي ورفيع القدر كأبي بكر وعلي، وتحلل منه عما صدر في حقه عنه، وأضافه 6 أيام، وخلع عليه خلع الملوك العظام، وأحله محلا جميلا، وأعطاه عطاء جزيلا، من ذلك 100 فرس و10 بغال، و60,000 دينار كبكية، و6 جمال، وخلعا مزركشة مكللة، وإنعامات وافرة مكملة، ولواء يخفق على رأسه منصورا، و56 منشورا، كل منشور بتولية بلد، وأن لا ينازعه فيه أحد، أول ذلك الرها إلى آخر ديار بكر، إلى حدود أذربيجان وأرمينيا، وكل ذلك من الدهاء والمكر، وأن جميع حكام تلك البلاد يكونون تحت طاعته، معدودين في جملة خدمه وجماعته، يحملون إليه الخراج والخدم، ولا ينقلون إلا عن أمره قدما عن قدم، بحيث يكون شخص كل من مجاوريه بما أفاء الله عليهم لظله فيئا، ويعفى هو فلا يحمل إلى تيمور ولا إلى غيره شيئا. وهذا وإن كان في الظاهر كالإكرام، فإنه فيما يؤول إليه وبال عليه وانتقام، وفيه كما ترى ما فيه وإلقاء العداوة بينه وبين مجاوره، وينجر ذلك إلى أن يلتجئ إليه ويعول في كل أموره عليه، ويدخل لكثرة الأعداء تحت ضبنه، فيصل إذاك منه إلى حضنه، ثم إنه شرط عليه أنه كلما طلبه جاء إليه، ثم عانقه وودعه، وأمر أمراءه بتشييعه، فخرج من الضيق إلى السعة، ل13 شهر رمضان ليلة الجمعة، 98 و700، فوصل إلى سلطانية في عيشة رضية وحالة هنية، ثم عزم على تبريز في جحفر نفيس عزيز، واجتمع بأميران شاه، فزاد في إكرامه وعطاياه، وشيعه في أحسن هيئة وأيمن طور، فجاء على وسطان وبدليس وأرزن إلى الصور، ووصل خبره إلى قبائله والعشائر، فابتهج الناس ودقت البشائر يوم الجمعة 11 شوال، وخرج أهل المدينة والأكابر للاستقبال، وسبق الناس ولي عهده الملك الصالح، فدخل المدينة بفال سعيد وأمر ناجح، وتوجه إلى مدرسة حسام الدين، وزار والده وأمواته الماضين، وعزم على ترك التخت المنيف والتوجه إلى الحجاز الشريف، فلم يتركه الناس خاصة وعامة، وتراموا عليه وقبلوا أقدامه، فصعد إلى محل كرامته، واستقر في كرسي مملكته، وسيأتي لهذا الشأن مزيد بيان، وما جرى من الأمور عند قدوم تيمور وحلول عسكره اللئام ماردين بعد خرابهم ممالك الشام. قيل لما استقر الملك الطاهر في مملكته، اجتمع عنده جماعة من أدباء قدماء حضرته، فاقترح عليهم أن يقولوا في ذلك شيئا، فقال أولا بدر الدين حسن ابن طيفور شعر: طغى تمر واستأصل الناس ظله، وشاعت له في الخافقين الكبائر، لقد زاد بغيا فافرحوا بزواله، لأن على الباغي تدور الدوائر. فقال ركن الدين حسين ابن الأصغر أحد الموقعين ثانيا شعر: كن من رجال إذا ما الخطب نابهم، ردوا الأمور إلى الرحمن واغتنموا، فسلموا الأمر لما أن رأوا خطرا لذي الجلال، فلما سلموا سلموا. فقال القاضي صدر الدين ابن طهير الدين الحنفي السمرقندي ثالثا شعر: طويل الحياة المرء كاليوم في غد، فخيرته ألا يزيد على الحد، ولا بد من نقص لكل زيادة، وإن شديد البطش يقتص للعبد. ثم قال علاء الدين ابن زيد الدين الحصني أحد الموقعين رابعا وبيت شعر: لا تحزن، فالذي قضى الله سيكون، والأمر موكل إلى كن فيكون، ما بين تحرك بلحظ وسكون، الحالة تنقضي وذا الأمر يهون. فعجبه ذلك وأجازه 5,000 درهم وصرفه والله أعلم. الذكر رجوعه من ديار بكر والعراق، وتوجهه إلى مهامه بقفجاق، ووصف ملوكها وممالكها، وبيان ضياعها ومسالكها. ثم إنه رجع من عراقي العرب والعجم، وقد ثبتت له في ممالكها أية قدم، وذلك بعد أن قدم عليه الشيخ إبراهيم وسلمه مقاليد ما بيده من الأقاليم، فتفلد طوق عبوديته، ووقف في مواقف خدمته، وانتظم في سلك عبده وأحله محل ولده، وسنذكر كيف تعرف عليه ومن أي طريق تقرب إليه. فقصد دشت قفجاق وجد في الوخد والأعناق، وهو ملك فسيح يحتوي على مهامه فيح وسلطانها تقتاميش، وهو الذي كان في حرب تيمور إمام السلاطين المخالفين كالمجاليش، إذ هو أول من بالعداوة بارزه وفي بلاد تركستان وقفه وناجزه وأنجده في ذلك كما مر السيد بركة. وبلاد الدشت تدعى بلاد قفجاق ودشت بركة، والدشت باللغة الفارسية اسم للبرية، وبركة المضاف إليه هو أول سلطان أسلم ونشر بها رايات الملة الإسلامية، وإنما كانوا عباد أوثان وأهل شرك لا يعرفون الإسلام والإيمان، ومنهم بقية يعبدون الأصنام إلى هذا الأوان. فتوجه إلى ذلك الإقليم من طريق الدربند الجاري تحت حكم الشيخ إبراهيم، وهو سلطان ممالك شروان، ونسبه متصل بالملك كسرى أنوشروان، وله قاض يدعى أبا يزيد يفضل على جميع أركان دولته بالقرب إليه ويزيد، وهو دستور مملكته وقطب فلك سلطنته. فاستشاره في أمور تيمور وما يفعله، أن يطيعه أم يتحصن منه أم يفر أم يقاتله، فقال له: الفرار في رأيي أصوب، والتحصن في الجبال الشواهق أوثق عندي وأنسب. فقال: ليس هذا برأي مصيب، أنجو أنا وأترك رعيتي ليوم عصيب، وماذا أجيب يوم القيامة رب البرية إذا رعيت أمورهم وأضعت الرعية، ولا عزمت أن أقاتله وبالحرب والضرب أقابله، ولكني أتوجه إليه سريعا وأتمثل بين يديه سامعا لأمره مطيعا، فإن ردني إلى مكانتي وقررني في ولايتي فهو قصدي وغايتي، وإن آذاني أو عزلني أو حبسني أو قتلني فتكفى الرعية مؤنة القتل والنهب والإسار، فيولي إذ ذاك عليهم وعلى البلاد من يختار. ثم أمر بالإقامات فجمعت، وأذن للجيوش فتفرقت وتمنعت، وبمدن الولايات أن تتزين وتتزوق، وبسكانها برا وبحرا أن تأمن فتعامل وتتأنق، وبالخطب أن تقرأ فوق المنابر باسمه، وبالدنانير والدراهم أن تضرب بوسمه ورسمه. ثم حمل التقادم والخدم وتوجه إليه بأطيب جأش وأثبت قدم، ولما وفد عليه وتمثل بين يديه قدم الهدايا والتحف وأنواع الغرائب والطرف. وعادة الجغتاي في تقديمهم الخدم أن يقدموا من كل جنس 9 لينالوا بذلك عند المهدى إليه الكرامة والرفعة. فقدم الشيخ إبراهيم من كل جنس من أصناف ما قدمه 9 ومن المماليك 8. فقال له المتسلمون لذلك: وأين تاسع المماليك؟ فقال: التاسع نفس العانية. فأعجب تيمور هذا الكلام ووقع من قلبه بمكان ومقام، وقال له: بل أنت ولدي وخليفتي في هذه البلاد ومعتمدي. وخلع عليه خلعة سنية ورده إلى مملكته مستبشرا ببلوغ الأمنية. ثم فرقت تلك الإقامات وتوزعت الفواكه والطعامات، ففضل منها أمثال الجبال عن ذلك العسكر الذي هو كالحصى والرمال، ثم تركه وسار إلى بلاد الشمال والتتار. وسبب آخر لقصده تلك الممالك، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك، أن الأمير إيدكو كان عنده تقتميش أحد رؤوس أمراء الميسرة والأعيان المتخذين في النائبات لدفعها وأرباب الرأي والمشورة، وقبيلته تدعى قوبكومات، وقبائل الترك كقبائل العرب واللغات كاللغات. وكان إيدكو قد أحس من مخدومه تغير خاطر خاف منه على نفسه، وكان تقتميش شديد البأس فخشي منه حلول بأسه، فلم يزل منه متحرزا وللفرار إذا رأى منه ما يقتضي ذلك مستوفزا، وجعل يراقبه ويراقيه ويذار به ويداريه. ففي بعض ليالي السرور ونجوم الكاسات في أفلاك الطرب تدور، وسلطان الخمر قد أنفذ في أسير العقل أمره. طفح أن قال تقتميش لأيدكو: ونور البصيرة يخبو ويذكو، إن لي ولك يوما يسومك الخسف سوما، ويوليك عن موائد الحياة صوما، ويملأ عين بقائك عن سنة الفناء نوما. فغالطه إيدكو وباسطه وقال: أعيذ مولانا الخاقان أن يحقد على عبد ما خان، وأن يذوي غراسا هو أنشأه، أو يهوي أساسا هو بناه. ثم أظهر التذلل والخشوع والتمسكن والخنوع، وتحقق ما كان ظنه، وأعمل في وجه الخلاص ذهنه، واستعمل في ذلك الذكاء والفطنة، وعلم أنه إن أهمل أمره أو أمهله أنه. فمكث قليلا واشتغل السلطان، ثم انسلت من بين الحواشي والأعوان، وخرج في لجاجة كأنه يريد قضاء حاجة. وأتى إسطبل تقتاميش بجأش يجيش ولا يطيش، وعمد إلى فرس مسرجة منجية منجية أقيمت معدة لكل شدة، وقال لبعض حاشيته: المؤتمن على سره من فاشيته، من أراد أن يوافيني فعند تيمور يلاقيني، ولا تفشي هذه الأسرار إلا بعد أن تحقق أني قطعت القفار. ثم تركه وسار، فلم يشعر به إلا وقد سبق وركب طبقا عن طبق، وقطع على أنوال السير أطول الشقق، فلم يدركوا منه آثارا ولا لحقوا منه ولا الغبار. فوصل إلى تيمور وقبل يديه وعرض حكاياته وأخباره كما جرت عليه، وقال: أنت تطلب البلاد الشاحطة والأماكن الوعيرة الساقطة، وتركب في ذلك الأخطار، وتقطع فقار القفار، وتتلو سفار الأسفار، وهذا المغنم البارد نصب عينك تدركه هنيئا مريئا بهنيئك ولينك. ففيما التواني والتناعس، وعلام التقاعد والتقاعس، فانهض بعزم صميم، فأنا لك به زعيم، فلا قلعة تمنعك ولا منعة تقلعك، ولا قاطع يدفعك ولا دافع يقطعك، ولا مقابل يقابلك ولا مقاتل يقاتلك. فما هو إلا أوشاب وأوباش، وأموال تساق وخزائن بأرجلها مواش. ولا زال يحرضه على ذلك ويطالب، ويفتل منه في الذروة والغارب، كما فعل معه عثمان قرائلوك حين جاء إلى تبريز بوساوسه، وحرضه على دخوله الشام بعد قتله السلطان برهان الدين أحمد ومحاصرة سواسه كما يذكر. فتهيأ تيمور بأوفى حركة إلى استخلاص دشت بركة، وكانت بلادا بالتتاري خاصة، وبأنواع المواشي وقبائل الترك غاصة، محفوظة الأطراف، معمورة الأكناف، فسيحة الأرجاء، صحيحة الماء والهواء، حشمها رجاله وجنودها نباله، أفصح الأتراك لهجة وأزكاهم مهجة، وأجملهم جبهة وأكملهم بهجة، نساؤهم شموس ورجالهم بدور، وملوكهم رؤوس وأغنياؤهم صدور، لا زور فيهم ولا تدليس، ولا مكر بينهم ولا تلبيس، دأبهم الترحال على العجل مع أمان لا يدانيه وجل، مدنها قليلة ومراحلها طويلة، وحد بلاد الدشت من القبلة بحر قلزم الظلوم الغشوم، وبحر مصر المنقلب إليهم من بلاد الروم، وهذان البحران كادا يلتقيان لولا أن جبل تشركس بينهما برزخ لا يبغيان. ومن الشرق تخوم ممالك خوارزم وأنزار وسغتاق، إلى غير ذلك من البلاد والآفاق، آخذ إلى تركستان وبلاد الجتا، متوغلا إلى حدود الصين من ممالك المغول والخطأ. ومن الشمال مواضع وبرار وقفار ورمال كالجبال، وكم في ذلك من تيه تحير الطير والوحوش فيه، وهو كرضا أكابر الزمان غاية لا تدرك ونهاية لا تسلك. ومن الغرب تخوم بلاد الروس والبلغار وممالك النصارى والأشرار، ويتصل بتلك التخوم ما هو جار تحت حكم ابن عثمان من ممالك الروم، وكانت القوافل تخرج من خوارزم وتسير بالعجل، وهم آمنون من غير ريب ولا وجل، وإلى قريم طولا ومسيرة ذلك نحو من 3 أشهر، وأما عرضا فهو بحر من الرمل أمده 7 أبحر، لا يهتدي فيه الخريط ولا يقر به من الدعاميص كل عفريت، فكانت القافلة لا تحمل زادا ولا عليقا ولا يصحبون معهم رفيقا، وذلك لكثرة الأمم ووفور الأمن والمأكل والمشرب من الحشم، فلا يصدرون إلا عن قبيلة ولا ينزلون إلا عند من يكرم نزيله، وكأنه قيل فيهم شعر. متكن في جنبي عكاظ كليهما يدعو وليدهم بها عرعار. وأما اليوم فليس بتلك الأماكن من خوارزم إلى قريم من تلك الأمم والحشم متحرك وساكن، وليس فيها من أنيس إلا اليعافير والألاعيس. وتحت الدشت سراي، وهي مدينة إسلامية البنيان بديعة الأركان، ويأتي وصفها وكان السلطان بركة رحمه الله لما أسلم بناها واتخذها دارا للملك واصطفاها، وحمل أمم الدشت على الدخول في حمى الإسلام ورعاها، فلذلك كانت محل كل خير وبركة، وأضيفت بعد إضافتها إلى قفجاق وإلى بركة. أنشدني لنفسه مولانا وسيدنا الخواجة عصام الدين ابن المرحوم مولانا وسيدنا الخواجة عبد الملك، وهو من أولاد الشيخ الجليل برهان الدين المرغيناني رحمه الله في حاجي ترخان من بلاد الدشت بعد مرجعه من الحجاز الشريف سنة 1480. وفي يومنا هذا أعني سنة 1480 انتهت إليه الرياسة في سمرقند، قوله وقد قاس في درب الدشت أنواع النكال شعر. كنت قد أسمع أن الخير يوجد في صحراء تعزي إلى سلطانها بركة، بركت ناقة ترحال بجانبها فما رأيت بها في واحد بركة. وأنشدني أيضا لنفسه معرضا بمولانا وسيدنا وشيخنا حافظ الدين محمد بن ناصر الدين محمد الكردي البزازي تغمده الله تعالى برحمته في الزمان والمكان المذكورين شعر. متى تحفظ الناس في بلدة مصالحها في يدي حافظ، فحافظها صار سلطانا وسلطانها ليس بالحافظ. ولما تشرف بركة خان بخلعة الإسلام ورفع في أطراف الدشت للدين الحنيفي الأعلام، استدعى العلماء من الأطراف والمشايخ من الآفاق والأكناف ليوقفوا الناس على معالم دينهم ويبصروهم طرائق توحيدهم ويقينهم، وبذل في ذلك الرغبات وأفاض على الوافدين منهم بحار الهبات، وأقام حرمة العلم والعلماء، وعظم شعائر الله تعالى وشرائع الأنبياء، وكان عنده في ذلك الزمان وعند أوزبيك بعده وجاني بيك خان مولانا قطب الدين العلامة الرازي والشيخ سعد الدين التفتازاني والسيد جلال الدين شارح الحاجبية وغيرهم من فضلاء الحنفية والشافعية، ثم من بعدهم مولانا حافظ الدين البزازي ومولانا أحمد الخجندي رحمهم الله. فصارت سراي بواسطة هؤلاء السادات مجمع العلم ومعدن السعادات، واجتمع فيها من العلماء والفضلاء والأدباء والظرفاء والنبلاء ومن كل صاحب فضيلة وخصلة نبيلة جميلة في مدة قليلة ما لم يجتمع في سواها ولا في جامع مصر ولا قراها. وبين بنيان سراي وخراب ما بها من الأمكنة 63 سنة، وكانت من أعظم المدن وضعا وأكثرهم للخلق جمعا. حكي أن رجلا من أعيانها هرب له رقيق وسكن في مكان منحى عن الطريق، وفتح له حانوتا يتسبب فيه ويحصل له قوتا، واستمر ذلك المهين نحوا من 10 سنين لم يصادفه فيه مولاه ولا اجتمع به ولا رآه، وذلك لعظمها وكثرة أممها وهي على شط نهر متشعب من نهر آثل الذي أجمع السياحون والمؤرخون وقطاع المناهل أنه لم يكن في الأنهر الجارية والمياه العذبة النامية أكبر منه، وهو يأتي من بلاد الروس وليس له فائدة سوى اغتيال النفوس ويصب في بحر القلزم، وكذلك جيحون وسائر أنهار العجم، مع أن بحر القلزم محصور وعليه بعض ممالك العجم تدور مثل كيلان ومازندران وأستراباد وشروان، واسم نهر سراي سنكلا، ولا يقطع أيضا إلا بالمراكب ولا يثبت عليه قدم لراجل ولا راكب. وكم فرق تتفرق من ذلك البحر العريض الطويل وكل فرق أعظم من الفرات والنيل. ذكر وصول ذلك الطوفان وجحفة أمم الدشت بعد كسره تقتاميش خان، فوصل تيمور إلى تلك الدارة بالعساكر الجوارة، بل بالبحار الزخارة، ذوي السهام الطيارة والسيوف البتارة والرماح الخطارة والأسود الهصارة والنمور الكرارة من كل شان الغارة، مدرك في العدو ثاره، حام حقيقته وجاره وعرينه ووجاره وفرسته ونجاره، وألج من بحر الحرب غماره، مقاوما أمواجه وتياره، فأرسل تقتاميش إلى زعماء حشمه وعظماء أممه وسكان أحقافه وقطان أطرافه ورؤوس أسرته ودروس ميمنته وميسرته، فاستدعاهم وإلى المقابلة والمقاتلة دعاهم، فأتوا في ثوب طاعته يرفلون وهم من كل حدب ينسلون، واجتمعوا شعوبا وقبائل ما بين فارس وراجل وضارب ونابل ومقبل وقابل ومقاتل وقاتل بمرهف وذابل، وهم قوم نبال النبال ونضال النضال لا يطيشون سهما، وهم من بني ثعلي أرمى، إذا عقدوا الأوتار أصابوا الأوتار، وإن قصدوا الأوتار وجدوا المقصد جثم أوتار، ثم نهض للمصادمة واستعد للمقاحمة والمقاومة بعساكر كالرمال كثرة وكالجبال قرة. ذكر ما وقع من الخلاف في عسكر تقتاميش وقت المصاف، وحين توقف الصفان وتناقف الزحفان برز من عسكر تقتاميش أحد رؤوس الميمنة له دم على أحد الأمراء، فطلبه منه وفي قتله استأذنه، فقال له: لينعم بالك وليجب سؤالك، قلت شعر، لكن ترى ما قد طرى على الورى وما جرى، فأمهلنا حتى إذا انفصلنا وعلى المراد حصلنا، أعطيتك غريمك وناولتك خصيمك، فأدرك منه ثأرك واقضي أوطارك، قال: لا ولكن الساعة، وإلا فلا سمع لك ولا طاعة، فقال: نحن في كرب مهم وهو من مرامك أهم، وخطب مدلهم هو من مصابك أغم، فاصبر ولا تعجل واطمئن ولا توجل، فما يذهب لأحد حق ولا يضيع مستحق، فلا تلجئ الأعمى إلى الجرف ولا تكن ممن يعبد الله على حرف، فكأنك بليل الشدة وقد أدبر وبصباح الفلاح وقد أسفر، فالزم مكانك ونازل أقرانك وتقدم ولا تتأخر واصدع بما تؤمر، فانجر ذلك الأمير بجمع كثير واتبع كل باغ وغاوي وقبيلته كلها واسمها أقتاوي، فانطلق يروم ممالك الروم، فوصل هو وحشمه إلى ضواحي أدرنا واستوطن تلك الأمكنة، فاختل لذلك عسكر تقتاميش، وصارت سهام مرامه من مراميه تطيش، ولم ير بدا من اللقاء وصدق الملتقى، فثبت جأشه وجيشه وهزم وقاره وطيشه، وقدم من أجلابه الأبطال ورتب الخيالة والرجال، وقوي القلب والجناح وسدد النبل والصفاح. فصل. وأما جيش تيمور فإنه مستغن عن هذه الأمور، لأن أمره معلوم ووصفه مفهوم، وسر النصر والتمكين على جبين راياته مرقوم، ثم تدانى الجيشان واصطدما واصطليا بنار الحرب واصطلما، والتفت الأقران بالأقران وامتدت الأعناق للضراب وشرعت النحور للطعان، واكفهرت الوجوه واغبرت وكشرت ثيابه الضراب وأهرت، وتهارشت نمور الشرور واسبطرت، وتعانشت أسود الجنود وازبأرت، واقتست بريش النبال الجلود فاقشعرت، وهوت جباد الجباه ورؤوس الرؤوس في محراب الحرب للسجود فخرت، وثار الغبار وقام القتال وخاض بحار الدماء كل خاص وعام، وصارت نجوم السهام في ظلام القتام لشياطين الأساطين رجوما رواشق، ولوامع السيوف في سحاب التراب على الملوك والسلاطين بروقا وصواعق، ولازالت سلاهب المنى تجوب وتجول وضراغم السرايا تصوب وتصول، ونقع السنابك إلى الجوراقيا ونجيع السوافك على الدوجاريا، حتى غدت الأرض ستا والسماوات كالبحار ثمانية. واستمر هذا اللدد والخصام نحو من 3 أيام، ثم انجلى الغبار عن انهزام جيش توقتاميش وولى الأدبار، وفرت عساكره وانذعرت، وانتشرت جنود تيمور في ممالك الدشت واستعرت، واستولى على قبائلها، وأتى على ضبط أواخرها وأوائلها، واحتوى على الناطق فمازه، وعلى الصامت فحازه، وجمع الغنائم وفرق المغانم، وأباح النهب والأسر، وأذاع القهر والقسر، وأطفأ فتائلهم، وأكفأ مقاولهم، وغير الأوضاع، وحمل ما استطاع من الأموال والأسرى والمتاع، ووصلت طراشته إلى أزاق، وهدم سراي وسرى بحوق وحاجي ترخان وتلك الآفاق، وعظمت منزلة إيدكو عنده، ثم قفل قاصدا سمرقنده، وصحب إيدكو معه ورام منه أن يتبعه. الذكر إيدكو وما صنعه وكيف خلب تيمور وخدعه. فأرسل إيدكو قاصدا إلى أقاربه وجيرانه وقبائل الميسرة كلهم من أصحابه وأخدانه، من غير أن يكون لتيمور بذلك شعور، أن يرحلوا عن مكانهم ويتشمروا عن أوطانهم، وأن ينحوا جهة عينها وأماكن بينها صعبة المسالك كثيرة المهالك، وإن أمكنهم ألا يقيموا في منزل واحد يومين فليفعلوا ذلك، فإنه إن ظفر بهم تيمور بدد شملهم وأبادهم كلهم، فامتثلوا ما رسم به إيدكو وارتحلوا ولم يلووا. ولما علم إيدكو أن جماعته فوزوا وحشمه لتيمور أعجزوا، قال له: يا مولانا الأمير، إن لي من الأقارب والحشم الجم الغفير، وإنهم عضدي وجناحي، وبصلاح معايشهم صلاحي، ولا آمنوا عليهم أن يلقوا بعدي من توقتاميش الجور والتعدي، بل لا أشك أن يفنيهم ويبيدهم عن بكرة أبيهم، وحيث يمتنع عليه بجاه جنابك جانبي ينتقم لسوء طويته من حشمي وأقاربي، لأن سدى هذا الملاحم أنا لحمته، وفي مضائق البلاء ومآزق الانكسار أنا أقحمته، وعلى كل حال فلا يطيب على قلبي أن يساكنوه، وكيف يهنأ لي العيش وأصدقائي مجاوروه. فإن اقتضت الآراء المنيرة إرسال قاصد إلى تلك الأماكن والقبائل الكثيرة صحبة مرسوم شريف وأمر عال منيف باستمالة خواطرهم وتطيب قلوب قبائلهم وعشائرهم، والأمر بترحالهم وترقيح حالهم، فنكون جميعا تحت الظل الشريف في روض عيش وريق وريف، ونتخلص من هذا الدشت الخلق الدست، ونقتضي ما مضى من الإعمار، ونقضي الباقي في جنات تجري من تحتها الأنهار. فالرأي الشريف أعلى، واتباع ما يبديه بالمماليك أولى. فقال له تيمور: رانت عذيقها المرجب وجذيلها المحكك، ومع وجودك أنت من يسلك هذا المسلك؟ فقال: كل الأنام عبيدك، وتابع مرادك ومريدك، ومن تراه لشيء أهلا كان كل حزن عليه سهلا. فقال: بل أنت أولى بهذا الأمر، فكن ضمينه، إذ لا يفتى ومالك في المدينة. فقال: أضف إلى واحد من الأمراء ليكون لي عليهم وزراء مع مراسيم شريفة بما تقتضيه الآراء المنيفة. فأجابه وقضى مراده، وأضاف إليه من أراده، فقضيا مآربهما ونجزا، ونحو مطلبهما تجهزا. ولما فضل إيدكو عن تيمور استدرك فارطه، وعلم أن إيدكو خلبه عقله وغالطه، فأنفذ إليه قاصدا أن يكون إليه عائدا لأمر قد سنح ورأي قد جنح. فلما قدم القاصد عليه وبلغ ما أرسل به إليه، قال له وللأمير الذي معه، وقد نهى كلا منهما أن يتبعه: اقضيا مآربكما والحقا صاحبكما وقبلا يديه وأبلغاه أن أمد اجتماعنا هذا منتهاه، وأني بريء منه، إني أخاف الله. ولم يمكنهما مخاشنته، ولا وسعهما في تلك المضايقة الشديدة إلا ملاينته، فودعاه وانصرفا وانحرفا وما وقفا. ولما بلغ تيمور ذلك تضرر وتضرم، وتبرح وتبرم، وحرق عليه الأزم وتندم، ولا تاحين مندم، وكاد يقتل نفسه حنقا عليه وتجرع كاسات، ويوم يعض الظالم على يديه ولم يمكنه التقيد به فلم يتحرك له بحركة، ثم توجه إلى ممالكه ثم إلى سمرقند وتركه، فكان هذا آخر أمره من دشت بركة. قيل إنه لم يخدع تيمور ويدهيه ويخلبه قولا وفعلا ويطفيه سوى إيدكو المار ذكره، أقول وسوى قاضي القضاة ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون المالكي الآتي حكايته وأمره. تتمة ما جرى في نواحي الشمال بين توقتاميش وإيدكو من الجدال والقتال إلى أن تغير أمر كل منهما وحال. ولما انفصل تيمور بما حصل واستقر في مملكته بعدما وصل، واتصل إيدكو بحاشيته وابتهج بصاغيته وغاشيته، أخذ في التفتيش من أمور توقتاميش وتحفظ منه وتحرز، ولمناوئته انتصب وتجهز، إذ لم يمكنه رتق ما فتقه ولا رقع ما خرقه، وأيضا ما أمكنه الاستقلال بادعاء السلطنة، إذ لو أمكن ذلك لادعاه تيمور الذي ملك الممالك، فنصب من جهته سلطانا وشيد في دار الملك خانا، ودعا رؤوس الميسرة ووجوه قبائلها إليه، فلبوا دعوته وأقبلوا عليه، إذ كانوا أقوى من غيرهم آمنين من ضرر الجغتاي وضيرهم، فقوي بذلك سلطانه، وعمر بقفول الجنود خانه، وثبت في دار الملك أساسه وعلت أركانه. وأما توقتاميش فبعد أن تراجع وهله واستقر في دماغه عقله ورحل عدوه وحصل هدوه، جمع عساكره واستنجد قومه وناصره، فلا زالت ضروب الضراب لحراب الحروب بينه وبين إيدكو قائمة، وعيون السكون كجفون الزمان المتعامي عن صلحهما نائمة، إلى أن بلغ مصافهم 15 مرة، يدأل هذا على ذاك تارة وذاك على هذا كرة، فأخذ أمر قبائل الدشت في التنقص والشتات، وبواسطة قلة المعاقل والحصون وقعوا في الانبثاث والانبتات، لا سيما وقد تناوشهما أسدان وأظل عليهما نكدان، وقد كان جلهم ذهب مع تيمور وأمسى وهو في أمره محصور وفي حصره مأسور، فانفلذت منهم طائفة لا تحصى ولا تحصر ولا يمكن ضبطها بديوان ولا دفتر، وانحازت إلى الروم والروس، وذلك لحظهم المشؤوم وجدهم المعكوس، فصاروا بين مشركين نصارى ومسلمين أسارى، كما فعله جبلة ببني غسان، واسم هذه الطائفة قرابوغدان. فبواسطة هذه الأسباب آل عامر الدشت إلى الخلا والخراب والتفرق والتباب والانفلات والانقلاب، وصارت بحيث لو سلكها أحد من غير دليل ورصد فإنه يهلك على الحقيقة لإضاعته في المجاز طريقة، أما صيفا فلأن الرياح للرمال تسفى فتخفي الطريق على المرة وتعفى، وأما شتاء فلأن الثلج النازل فيها يتراكم عليها فيغطيها، إذ كل أرضها مجاهل ومنازلها مذاهل ومراحلها مهامة ومناهل، فعلى كل تقدير سلوكها مهلك عسير. فكانت الوقعة 15 على إيدكو، فتشتت وتشرد وتبذر وتبدد، وغرق هو ونحو من 500 رجل من أخصائه في بحر الرمال فلم يشعر به أحد، واستبد توقتاميش بالمملكة وصف له دشت بركة، وكان مع هذا متشوقا لأخبار إيدكو وأحواله، متشوقا لمعرفة كيفية هلاكه في رماله، ومر على ذلك نحو من 30 سنة، وانقطع أثره عن الأعين وخبره عن الألسنة. وإيدكو كان دعيميس تلك الأعقاص والأحقاف، وممن قطع بسير أقدامه أديم تلك النعال والأخفاف، فصار يتربص ويتبصر ويتفكر معنى ما قلته ويتدبر، وهو شعر: أرقب الأمر وأنتظر فرجا وأنتهز وقتا إذا ما جاء، وأمزج الصبر بالحجى فبه ورق التوت صار ديباجا. فلما تيقن أن توقتاميش أيسه وتحقق أن ليث المنايا افترسه، شرع بتجسس أخباره ويتنبع ويستشرف آثاره ويتطلع إلى أن تحقق من الخبر، أنه في منتزه منفرد عن العسكر، فامتطى جناح الخيل وارتدى جنوح الليل، ووصل السير بالسرى، واستبدل السهر بالكرى، فارعا إلى الهضاب فروع الحباب، مقرعا من الربا أقراع الندى، حتى وصل إليه تيمور وهو لا يعلم، وانقض عليه كالقضاء المبرم، فلم يفق إلا والبلايا احتوشته، وأسود المنايا انتوشته، وثعابين الرمال وأفاعي السهام نهشته، فحاولهم قليلا وجاولهم طويلا، ثم انجدل قتيلا. وكانت هذه المرة من الوقعات 16 خاتمة التلاق وحاكمة الفراق، فاستقر أمر الدشت على متولي إيدكو، وصار القاصي والداني والكبير والصغير إلى مراسيمه يصفو، وتفرقت أولاد تقتاميش في الآفاق، جلال الدين وكريم بردة في الروس، وكوبال وباقي إخوته في سغناق. واستمر أمر الناس على مراسيم إيدكو، يولي السلطنة من شاء، ويعزله منها إذا شاء، ويأمر فلا يخالفه أحد، ويحد فلا يجاوز ذلك الحد. فممن ولاه قوبليغ تيمور خان، وأخوه رشادي بيك خان، ثم فولاد خان ابن قوبليغ تيمور، ثم أخوه تيمور خان. وفي أيامه تخبطت الأمور، فلم يسلم لإيدكو زمامه، وقال لا عزله ولا كرامة، أنا الكبش المطاع فأنا أكون مطيعا، والثور المتبوع فكيف أصير تبيعا. فالتحم بينهما الشقاق، ونجم من ذوي الضغينة محبو النفاق. وجرت شرور ومحن وحروب وإحن، وبين ظلمات الفتن احتبكت، ونجوم الشرور في دياج الدشت بين الفريقين اشتبكت. وإذا ببدر الدولة الجلالية من مشارق السلالة التقتاميشية، بزغ متهللا وفرع من بلاد الروس مقبلا. وكانت هذه القضية في شهور سنة 1480، فتعاظمت الأمور وتفاقمت الشرور، وضعف حال إيدكو وقتله تيمور، واستمر النفاق والشقاق بين ملوك ممالك قفجاق، إلى أن مات إيدكو غريقا جريحا، وأخرجوه من نهر سيحون بسراب حوق وألقوه طريحا، رحمه الله تعالى. وله حكايات عجيبة وأخبار ونوادر غريبة، وسهام ذراه في أعدائه مصيبة، وأفكار مكائدة وواقعات مصائدة، وله في أصول فقه السياسة نقود وردود البحث فيها يخرج عن محصول المقصود. وكان أسمر شديد السمرة ربعة، مستمسك البدن شجاعا مهابا ذا رفعة، جوادا حسن الابتسامة، إذا رأى مصيبة وشهامة، محبا للعلماء والفضلاء، مقربا للصلحاء والفقراء، يداعبهم بألطف عبارة وأظرف إشارة. وكان صواما وبالليل قواما، متعلقا بأذيال الشريعة، قد جعل الكتاب والسنة وأقوال العلماء بينه وبين الله تعالى ذريعة. له نحو من 20 ولدا، كل منهم ملك مطاع، وله ولاية على حدة وجنود وأتباع. وكان في جماعة الدشت إماما نحو من 20 عاما، وأيامه في جبين الدهر غرة، وليالي دولته على وجه العصر طرّة.